إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. القضية 31، ونؤمن أن الله سبحانه وتعالى ونؤمن أن لله سبحانه وتعالى الكبرياء والعظمة والمجد، وأنه سبحانه لا يشفع عنده إلا بإذنه، ولا يتألى عليه، ولا ينازع في كبريائه وعظمته، ولا يعقب على أمره وحكمته. هذه القضية تتكلم عن صفات عظيمة للرب تبارك وتعالى، يتصف بها، وصف بها نفسه، وكذلك وصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم، وهي الكبرياء والعظمة والمجد. ولما كان الله تبارك وتعالى متصفا بهذه، فإنه سبحانه وتعالى كذلك قد نفى عن نفسه ما يناقض هذا، ما يناقض الكبرياء والعظمة والمجد. وقد ذكرت القضية ثلاث قضايا من التي تناقض هذه الأمور، وهي قضية الشفاعة، والتألي على الله تبارك وتعالى، والتعقيب على حكمه. سنحاول إن شاء الله في هذه الليلة أن نبين معنى هذه الصفات لله عز وجل، صفات العظمة والكبرياء والمجد، وكذلك هذه الأمور التي ذكرت في هذه القضية قد يظنها الناس أنها لا تناقض هذا، وهي في الحقيقة تناقض هذا، ونعرف وجه المناقضة إن شاء الله. أما بالنسبة للكبرياء، فقد وصف الله تبارك وتعالى نفسه بأنه المتكبر، كما جاء في قول الله تبارك وتعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن العزيز الجبار المتكبر له الأسماء الحسنى. فوصف الله تبارك وتعالى نفسه بأنه الجبار وأنه المتكبر سبحانه وتعالى. كذلك جاء في الحديث القدسي: العظمة إزاري والكبرياء ردائي، فمن نازعني واحدة منهن ألقيته في النار ولا أبالي. فوصف الله تبارك وتعالى نفسه بالعظمة وبالكبرياء جل وعلا. الكبر هو التعالي والعلو، وهو بالنسبة للخلق صفة ذم، وأما بالنسبة لله تبارك وتعالى فهو صفة مدح. إذا وصف إنسان بأنه متكبر هذا مذموم، وقد جاءت الشريعة بذم المتكبرين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. وجاء أيضا في الحديث أن المتكبرين يحشرون يوم القيامة على هيئة الذر، يطأهم كل شيء، والذر اللي هو النمل يعني، يطأهم الناس، وذلك عقوبة لكبرهم وعلوهم في الأرض. أما أنه بالنسبة للبشر صفة الذم فهذا واضح، وذلك أن الإنسان هو محط وموطن النقص والعيب، ولا يترقى الإنسان إلا بمعاناة وبهداية وبتوفيق من الله تبارك وتعالى. فالإنسان من طين، والطين يوطأ يعني بالأقدام، وإن كان الله تبارك وتعالى قد كرمه، فلا شك أنه ينبغي أن ينسب التكريم إلى ربه سبحانه وتعالى، وأن التكريم هنا ليس استحقاقا، يعني تكريم الله للإنسان مو عن استحقاق، وإنما عن إكرام وتفضل من الله تبارك وتعالى. فالله جل وعلا قد يعني ابتدأ خلق آدم من طين هذه الأرض، وسواه الله عز وجل بيديه، وأسكنه ملائكته وأمر الملائكة بالسجود له دون أن يصنع شيئا، قبل أن يصنع شيء ما صنع شيء يستحق به هذا التكريم. فكان تكريم الله تبارك وتعالى للإنسان منحة ونعمة منه سبحانه وتعالى وتفضل دون سابقة، ما في سابقة، يعني ما سبقت من آدم شيء استحق به هذا العلو، أن يؤخذ من طين الأرض فيرفع إلى السماوات العلى وتؤمر الملائكة بالسجود له، ما فعل شيئا يستحق ذلك، ولكن كان هذا تكريم إلهي من الله تبارك وتعالى. فلا شك أن الإنسان وإن كان مكرم كما قال الله عز وجل ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا، فإن هذا التكريم إنما هو منحة إلهية سبحانه وتعالى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. أصبح هنا مدام أنه لا يستحق هذا وإنما أخذ هذا التكريم من الله تبارك وتعالى منحة، فهذا يقتضي التواضع والخضوع والسكينة لله تبارك وتعالى. أما إذا أخذ هذا على يعني دواعي الفخر ودواعي التكبر على ما عداه، فلا شك أنه يذم لهذا، لأنه بهذا ينسى فضل الله تبارك وتعالى ونعمة الله عز وجل. على كل حال، ليس هذه القضية، ليست قضية التكريم هي خاصة ب يعني بني آدم فقط أو الإنسان فقط، وإنما كل مخلوق في الحقيقة إنما هو مقهور وذليل ومربوب لخالقه ومولاه سبحانه وتعالى. وأي تألي على الله وأي تكبر على الله عز وجل من أحد فإن الله تبارك وتعالى يرفضه، لو كان ملك، لو كان جني، لو كان إنسي، لا يقبل الله عز وجل هذا. ولذلك طرد الله تبارك وتعالى إبليس من الجنة ومن رحمته لمجرد أنه يعني استكبر على الله عز وجل، كما قال تبارك وتعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. فلما استكبر عن طاعة الله تبارك وتعالى طرده الله عز وجل من رحمته وقال له اخرج فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين. فجعله الله عز وجل صاغرا لأنه تعالى على أمر الله تبارك وتعالى. كذلك قال الله تبارك وتعالى في الملائكة ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. فكذلك الملائكة لا يستكبرون عن عبادة الله عز وجل ولا يستحسرون، ولا يستطيع أحد منهم أن يقول إني إله من دون الله تبارك وتعالى. شاهد أن كل مخلوق إنما هو يعني عبد خاضع ذليل، هذا في حقيقته. فإذا أراد أن يتعالى وأن يتكبر فمعنى ذلك أنه يعني قد تمرد على خالقه وعلى مولاه سبحانه وتعالى. فالكبر اللي هو التعالي والعلو وأن ينسب الإنسان يعني لنفسه فضلا ليس له، وخاصة النبي فصل الكبر فقال الكبر بطر الحق وغمط الناس. بطر الحق رده، تعالي عن الحق ورده، وغمط الناس احتقار الناس وازدراؤهم، هذا هو الكبر المذموم الذي ذمه الله تبارك وتعالى. على كل حال، باختصار، الكبر في الإنسان وفي المخلوق بوجه عام، كلمة المخلوق طبعا هي أعم من كلمة الإنسان، مذمومة، ولكنها بالنسبة لله تبارك وتعالى صفة مدح، لأن الله هو أهل للعلو. يعني الله تبارك وتعالى عندما يتعالى نقول تعالى الله عن ذلك، فلا شك أن الله عز وجل هو العلي عن كل ما سواه سبحانه وتعالى. فليس من فضل وليس من مدح وليس من صفة يعني كمال إلا وهي ثابتة لله تبارك وتعالى، وهو أهلها وهو مستحقها، فهو أهل الحمد وأهل المجد سبحانه وتعالى. فالله تبارك وتعالى لا يطلب منزلة ليست له. الإنسان إذا تكبر والجن إذا تكبر يطلب منزلة ليست له. أما الله تبارك وتعالى إذا كان هو المتكبر سبحانه وتعالى فإنه لا يطلب منزلة ليست له، لأن كل المنازل العلى، منزلة العلى كلها لله تبارك وتعالى، له الدرجات العلى جل وعلا، كما قال عن نفسه رفيع الدرجات ذو العرش رفيع الدرجات، أي أنه هو العلي، العلي سبحانه وتعالى العظيم. فلا أعلى من الله تبارك وتعالى، ولا أكمل ولا أعظم منه جل وعلا. لذلك كان كبره سبحانه وتعالى وتكبره في محله وفي مكانه. فلا يتعالى الله عز وجل، لا يطلب الله عز وجل منزلة ليست له، بعكس المخلوق إذا تكبر. العظمة كذلك وصف الله تبارك وتعالى نفسه بأنه العظيم سبحانه وتعالى، كما قال فسبح باسم ربك العظيم، وهذا تكرر كثيرا في القرآن. المجد هو كذلك العلو، العلو والمنزلة. وصف الله تبارك وتعالى نفسه بأنه المجيد، كما قال تبارك وتعالى ذو العرش المجيد. إذا قلنا المجيد برفع المجيد هنا يكون نسبة إلى الله تبارك، يكون هنا يعني المقصود هنا هو الله عز وجل. أما إذا قلنا ذو العرش المجيد فيصير المجيد العرش المجيد يكون صفة للعرش، يكون المجيد هنا صفة للعرش. ولا شك أن الله هو المجيد، لأن الله عز وجل قال عن نفسه تنزيل من حميد على كل ناس الآية الآن. فوصف الله عز وجل نفسه بأنه هو المجيد سبحانه وتعالى في غير هذه الآية، آية البروج. فالمجد صفة، مجد اللي هو العلو والرفعة صفة ثابتة لله تبارك وتعالى. كذلك قال، جاء أيضا المجيد في قول الله تبارك وتعالى رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. إنه يعني إن الله تبارك وتعالى حميد، يعني هو المحمود سبحانه وتعالى، مجيد أي الممجد والمعظم سبحانه وتعالى. هذه الصفات اللي هي الكبرياء والعظمة والمجد كلها صفات ثابتة لله تبارك وتعالى، وكذلك تتضمن أسماء، يعني هي صفة واسم. الكبرياء صفة والاسم المتكبر، والمتكبر كذلك يتضمن الصفة. والعظمة صفة والعظيم اسم من أسماء الله تبارك وتعالى مشتق من هذه الصفة اللي هي صفة العظمة، وكذلك اسم العظيم متضمن للصفة كذلك. كذلك المجد صفة والمجيد اسم من أسماء الله عز وجل ولله تبارك وتعالى، يعني كل هذه المعاني، معاني الاسم والصفة. ما دام أن الله تبارك وتعالى سبحانه يتصف بهذه الصفات فإنه كذلك يتنزه عن أضدادها ضد الصفة. فإذا وصف الله تبارك وتعالى بأنه المتكبر جل وعلا وأنه العظيم وأنه الممجد جل وعلا، فإنه سبحانه وتعالى أضداد هذه الصفات يتنزه عنها. من هذه الأضداد الشفاعة الجاهلية، أو التي نسبها أهل الجاهلية إلى الله تبارك وتعالى. إذا قرأنا القرآن وجدنا أن هناك آيات تنفي الشفاعة نهائيا، يعني تنفي أن تكون هناك شفاعة، كما جاء مثلا في قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. فهذه الآية تنفي أن يكون في يوم القيامة شفاعة مطلقا، تقول لا بيع ولا خلة اللي هو صداقة حميمة يعني، ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. كذلك جاء نفي الشفاعة مطلقا أيضا في مثل قول الله تبارك وتعالى وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. أنذر به يعني أنذر بالقرآن يا محمد الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم، يعني المؤمنين المتقين الذين يخافون أن يحشروا إلى الله تبارك وتعالى حال كونهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. ففي آيات جاءت في القرآن تنفي أن يكون هناك شفاعة في هذا اليوم مطلقا، ولكن جاءت آيات أخرى تبين أن هناك شفاعة، مثل قول الله تبارك وتعالى عن الملائكة ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. فبين أنهم يشفعون لكن لمن يرضى الله تبارك وتعالى. وكذلك في مثل قول الله عز وجل من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، فاستثنى الله وبين أنه إذا أذن فإن هناك يعني فإنه يكون هناك شفاعة سبحانه وتعالى. طبعا التوفيق بين هذه الآيات يعني سهل واضح بين. الشفاعة التي نفاها الله عز وجل هي الشفاعة التي يثبتها الكفار. الكفار يزعمون أن هناك شفاعة هم أثبتوها لآلهتهم ولأصنامهم ولأوليائهم، وهذه نفاها الله تبارك وتعالى بالكلية. وذلك أنهم قاسوا هذه الشفاعة على شفاعة الملوك في الدنيا. أولا معنى الشفاعة، الشفع مأخوذ من العدد الزوجي، العدد الزوجي نسميه شفع، والعدد الفردي نسميه وتر، وتر لأنه ينتهي بواحد كما جاء في الحديث إن الله وتر يحب الوتر، وتر فرد، فالله تبارك وتعالى هو الواحد الأحد سبحانه وتعالى، يحب الوتر يعني يحب العدد الذي ينتهي بفرد، لأن العدد الفردي يذكر بالله تبارك وتعالى. ولذلك كان النبي يعني يحب صلى الله عليه وسلم أن يوتر ويحب العدد هذا. أما الشفع من الزوج، وأصل الشفاعة لأن الشخص بيكون يعني إذا أراد أن يذهب إلى ملك أو ذي سلطان ليطلب منه الصفحة أو يطلب منه واسطة من الوسائط، يقوم يروح يبحث عن واحد قريب إلى هذا السلطان أو معرف له، فكأنه أخذ شفعا له، شفع نفسه، كان هو الأول واحد فرد فشفع نفسه بشخص آخر، فهذه الشفاعة. فالشفاعة مأخوذة من الزوجية، يعني هو انضمام شخص إلى آخر ليطلب له، إما أن يطلب دفع أذى عنه يكون كثبت في حقه جريمة أو نحو هذا فيطلب دفع هذا الأذى عنه، وإما أن يطلب له جلب مصلحة، كان يطلب له وظيفة أو مال أو جاء أو نحو هذا. كان الكفار يظنون أن الشفاعة عند الله عز وجل من جنس الشفاعة عند المخلوقين، أعني أنه يستطيع من يظنونه مقربا عند الله، يعني الشخص المقرب عند الله الولي من أولياء الله النبي، أنه يذهب رأسا إلى الله عز وجل ويشفع في من يشاء من الناس أن يدخلوا الجنة أو أن يخرجوا من النار. وبهذا عبد الكفار من عبدوا من أصنامهم وأوليائهم، كما قال الله تبارك وتعالى عنهم ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم. فكانوا يعبدون من دون الله آلهة لا تملك لهم النفع ولا تملك لهم الضر، لا هي تستطيع أن تضرهم ولا كذلك تستطيع أن تنفعهم، ومع هذا يزعمون أن لهؤلاء الأولياء أو هؤلاء الشفعاء لهم مكانة عند الله وهم يشفعون لهم عند الله عز وجل، إما يشفعون لهم بجلب المصالح كأن ينزل لهم مطر أو أن يكثر لهم الخير، أو بدفع المفاسد كأن يزيل الله تبارك وتعالى عنهم الضر ويكشف عنهم الضر. فهذه الشفاعة التي ظنها وزعمها الكفار لأوليائهم وهي أن أولياؤهم يستطيعون أن يشفعوا لهم مطلقا عند الله عز وجل، نفى الله عز وجل هذه الشفاعة وأخبر سبحانه وتعالى أنها تتنافى مع كبريائه ومع عظمته ومع مجده سبحانه وتعالى. والجواب ليش تتنافى؟ ليه تتنافى هذه الشفاعة المزعومة التي زعمها الكفار مع كبرياء الله ومع عظمة الله ومع مجد الله عز وجل؟ الجواب أن المشفوع لديه إذا كان يمكن أن يدخل عليه واحد يجي ويدخل عليه ويشفع عنده دون أن يأذن له فهذا قد تهجم عليه، فربما يتكلم في حضرته بكلام لا يريده أن يسمع، هذه واحدة. الشيء الثاني قد يقترح عليه مثلا أن يعفو عن إنسان وهو لا يريد أن يعفو عنه فيضطر أن يقبل هذه الشفاعة ويأخذها على وجه الاضطرار لأنه يخاف من هذا الشافع أنه إنسان له مكانة وكذا، مثل ما يفعل الآن مثلا بعض الملوك بعض العظماء، يجيهم واحد كبير عندهم جليس من جلسائه أو قريب من أقربائه أو وزير من وزرائه، فإذا جاء شفع في فلان قال له والله فلان يعني أخطأ وكذا وكذا أرجوك تسامحه، وقد هو قلبه يكون يتميز غيظ على هذا المشفوع له ويتمنى أن يفتك به لو يعني تمكن منه، فإذا جاءته هذه الشفاعة كعة ولم يستطع أن ينفذ ما في قلبه فيقبل هذا على مضض. لا شك أن مثل هذه الشفاعة إذا نسبت إلى الله تبارك وتعالى فهو نسبة النقص عنده، هذا معناه أنه قد يقبل الله عز وجل ما لا يريده وما لا يحبه، ولا شك أن هذا يتنافى مع كبرياء الله عز وجل وعظمة الله تبارك وتعالى وجبروته جل وعلا. لذلك قال جل وعلا: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. من ذا الذي؟ سؤال الاستنكار، بالاستنكار يعني من هذا الذي يستطيع أن يشفع عند الله إلا بإذنه، إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. فالشفاعة التي نفاها الله اللي هي لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، هذه شفاعة الكفار، الظن في أن هناك من يستطيع أن يعني يكلم الله ويشفع عند الله عز وجل دون أن يأذن الله له، وكذلك في شخص ما أذن الله عز وجل أن يشفع فيه، فهذه منفية عن الله عز وجل لأنها تتنافى وتتناقض مع كبرياء الله عز وجل وعظمة الله ومجده سبحانه وتعالى. أما الشفاعة المثبتة فقد أثبت الله تبارك وتعالى الشفاعة بشرطين. الشرط الأول أن يأذن للشافع، الشافع اللي هو الشخص الذي سيتقدم للشفاعة كملك أو نبي أو شهيد، من ثبتت لهم هؤلاء الشفاعة، هؤلاء لابد أن يأذن الله عز وجل لهم أولا فينتدبهم لأن يشفعوا، أي واحدة. ثم الشيء الثاني لابد أن يعين لهم من يشفعون فيه، ما يستطيع يقترح ويقول يا ربي أنا أريد أن أشفع في فلان وعلنتان، لا، لابد أن يحدد الله عز وجل له من يشفع فيهم، فيقول له أذنت لك أن تشفع في فلان أو في فلان أو في فلان، فعند ذلك يشفع. فلذلك لا تكون الشفاعة عند الله عز وجل الشفاعة الحق عند الله المقبولة عند الله، لا بد لها من هذين الشرطين. الشرط الأول: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، أي أن يشفعوا فيه، أي واحد. الشرط الثاني: لا بد أن يستأذنوا الله تبارك وتعالى قبل أن يشفعوا. ونحن نقرأ في القرآن أن بعض الأنبياء قد يعني بعضهم حاول أن يشفع قبل أن يأتيه الإذن من الله تبارك وتعالى، فنهاه الله عز وجل عن ذلك، كما جاء في قول الله تبارك وتعالى عن نوح: قال ربي إن ابني من أهلي، أي شفاعة، أراد أن يشفع في ابنه بعد أن غرق وهلك مع الهالكين، فالله عز وجل لامه وعاتبه على هذا فقال له: يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. فكان هذا عتاب من الله سبحانه وتعالى لنوح صلى الله عليه وسلم، إذ حاول قال ربي إن ابني من أهلي، بس يعني ما قضية قال أدخله الجنة ولا أخرجه من النار، وإنما قال إنه من أهلي، يعني إنه من الذين أمرتني أن أحملهم معي في السفينة، لأن ربنا سبحانه وتعالى قال له يعني أمر الله عز وجل نوح أن يحمل يعني نفسه وأهله في السفينة وأن يسلك فيها من كل زوجين اثنين، فنوح كان يظن أن ابنه من أهله وممن أمر أن يحملهم معه في السفينة، فقال ربي إن ابني من أهلي، يعني ممن أمرتني أن أحملهم ولكنه عصاني فقط في هذا، فقال له: لا، هذا ليس ممن أمرت أن تحملهم معك، إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، إلى آخر يعني الآيات، وفيها عتاب لنبي من أولي العزم من الرسل صلى الله عليه وسلم لمجرد أنه اقترح على الله عز وجل أن يعفو عن ابنه، وبالطبع هذا يعني قد رده الله سبحانه وتعالى. كذلك جاء أيضا في يعني حديث البخاري الصحيح أن إبراهيم صلى الله عليه وسلم يلقى أباه آزر يوم القيامة وقد سربل بسربال من قطران اللي هو آزر أبو إبراهيم، وقد علت وجه آزر غبرة وقترة، فعند ذلك يقول إبراهيم لأبيه: يا أبتي ألم أقل لك لا تعصني؟ فيقول له: يا بني الآن لا أعصيك، يعني الحين مرني بما تشاء أطيعه. فعند ذلك إبراهيم يرفع بصره إلى السماء ويدعو الله تبارك وتعالى ويقول: ربي لقد أخبرتني ألا تخزني أو وعدتني ألا تخزني يوم يبعثون، لأن كان من دعاء إبراهيم: ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، إلى آخر دعائه. فقال له يقول له: أنت وعدتني أنك ما تخزني يوم القيامة، وأي خزي أكبر من أبي الأبعد، يعني أي خزي أكبر من أن أبي يلقى في النار. فعند ذلك يقول الله تبارك وتعالى له: يا إبراهيم إني حرمت الجنة على الكافرين، وانظر تحت قدميك، فينظر تحت قدميه فإذا هو بذيخ ملطخ بالدماء، فيأخذ من قوائمه ويلقى في النار. كلام إبراهيم هنا لا شك أنه كان إنما هو ظن أن الله تبارك وتعالى قد وعده أن لا يخزيه، وبالتالي يكون أباه قد دخل في يعني جملة من يرحمه الله تبارك وتعالى إكراما له، فأخبره الله عز وجل أنه لا إكرام له في هذا الإيه في هذا المقام، لأن الجنة قد حرمها الله تبارك وتعالى على الكافرين. لا شك أن الوقائع في هذا كثيرة. المهم الشاهد أنه لا يستطيع أحد أن يأذن أن يشفع عند الله تبارك وتعالى إلا بإذن الله عز وجل، حتى لو كان رسولا مكرما عند الله عز وجل. ولذلك جاء في حديث البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو لا شك أكمل البشر صلى الله عليه وسلم وأقربهم إلى الله عز وجل، وهو خليل الرحمن، هنا نجد أن النبي يعرف مقامه حقا، فقد جاء في حديث الشفاعة الطويل في البخاري ومسلم أن الناس يوم القيامة يمكثون ما شاء الله أن يمكثوا في حر الشمس طويلة، وأنهم بعد ذلك يلهمون أن يفزعوا إلى آدم، فيقولون: يا آدم أنت أبو البشر، خلقك الله بيديه وأسجد لك ملائكته، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ ألا تشفع لنا عند الله؟ فيقول لهم آدم: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإني قد عصيت ربي فأكلت من الشجرة، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح. فيذهبون إلى نوح فيقول له: يا نوح أنت الذي سماك الله عبدا شكورا، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ ألا تشفع لنا عند الله؟ فيقول لهم: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإني قد عصيت ربي فدعوت على قومي. فيجعل دعاء على قومه اللي هو دعاء المعروف: ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا، إلى آخر الآيات. يجعل هذه معصية، يقول: أنا استعجلت ودعوت على قومي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى إبراهيم. فيذهب الناس إلى إبراهيم فيقول له: يا إبراهيم أنت خليل الرحمن، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ ألا تشفع لنا عند الله عز وجل؟ فيقول لهم أيضا نفس المقالة: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإني قد عصيت ربي فكذبت 3 كذبات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: 2 منها في ذات الله، يعني 3 كذبات 2 يعني في ذات الله، يعني من أجل يعني أن يتوصل إلى أن يفهم الناس إلى الله عز وجل، اللي هي قوله: إني سقيم، لما أراد أن يحطم الأصنام، ولما جابوه المشركين وقالوا: أنت فعلت هذا لآلهتنا إبراهيم، فقال: بل فعله كبيرهم هذا، وأشار إلى الصنم الأكبر، فجعل هذه كذبتين. وأما الكذبة الثالثة فذلك لما أراد ملك مصر يعني امرأته فسأله عنها فقال له: إنها أختي، طبعا أضمر أنها في الإسلام يعني. فالنبي يقول 2 مع ذلك جعل هذه الكذبات التي هي أشرف من صدقنا، لكنه مع ذلك جعلها كذبات، وأخبر بأنه يعني لا يستطيع أن يعني يشفع عند الله ويتقدم للشفاعة في هذا الوقت. فقال: اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى موسى. فيذهبون إلى موسى كذلك يمدحونه ويقولوا: أنت كليم الله، يعني أنت الذي كلمك الله تبارك وتعالى وأتاك الآيات، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول أيضا موسى إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله وإني قد عصيت ربي فقتلت نفسا لم أمر بقتلها. وذلك في قصة الفرعون المشهورة أنه قتل ذلك الفرعون الذي وكزه موسى فقضى عليه، مع ذلك إن القتل هذا طبعا ما كان قتل عمد عدوان وإنما قتل شبه عمد لأنه هو من باب يعني الدفاع عن رجل مظلوم، ولكنه جعل هذه معصية وقال كان اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى عيسى. فيذهب الناس إلى عيسى فيقولون له أنت يعني روح الله وكلمته ألقاه إلى مريم، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ ألا تشفع لنا عند الله؟ فيقول كذلك إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضى بعده مثله، ولا يذكر ذنبا لا يذكر ذنبا له، ولكن يقول لهم اذهبوا إلى محمد عبد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فيقول لهم النبي محمد صلى الله عليه وسلم هذا عبد قد غفر الله عز وجل له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيأتون إلي فأقول، أي النبي هو اللي يقول صلى الله عليه وسلم أنا لها يعني أنا لهذا الأمر. وهذا هو المقام المحمود الذي يعني قال الله تبارك وتعالى بشأنه للنبي صلى الله عليه وسلم ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. لا أذكر ذنبا له، ولكن يقول لهم اذهبوا إلى محمد عبد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فيقول لهم النبي محمد صلى الله عليه وسلم هذا عبد قد غفر الله عز وجل له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيأتون إلي فأقول، أي النبي هو اللي يقول صلى الله عليه وسلم أنا لها يعني أنا لهذا الأمر. وهذا هو المقام المحمود الذي يعني قال الله تبارك وتعالى بشأنه للنبي صلى الله عليه وسلم ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، يعني مقاما يحمدك عليه الخلائق، الناس يحمدونك عليه. فالنبي يقول أنا له يعني أنا لهذه الشفاعة العظمى. يقول فأذهب فأخر تحت عرش ربي ساجدا ويعلمني الله من تحميده وتسبيحه أشياء لا أعلمها الآن، يعني أن الله عز وجل يعلم النبي تحميدا وتسبيحا يحمد به الله ويسبح به في ذلك الوقت. يقول رسول الله أعلمه الآن لا أعرفه، ولكن الله يلهمنيه في ذلك الوقت. ثم يقال يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، هذه الشفاعة العظمى. فالنبي يقول كلمة مجملة فأقول يا رب أمتي يعني أطلبك الشفاعة في أمتي، لا يحدد هنا فلان ولا فلان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول يقول لي الله تبارك وتعالى أدخل من لا حساب عليهم من أمتك من الباب الأيمن من الجنة وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب. فهذه أول شفاعة للنبي أنه يدخل الجنة من أمته 70,000 وجوه في حديث عكاشة أنهم يدخلون 70,000 وجوه كالبدر الذي تتم دون لا حساب عليهم، يدخلون من الباب الأيمن في الجنة. الجنة يعني لها 8 أبواب فيدخلون من الباب الأيمن، هذا بابهم الخاص، والرسول يقول هم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب، يعني من أراد منهم أن يدخل من باب آخر له ذلك. يقول ثم أسجد مرة ثانية تحت عرش ربي فيلهمني الله من تحميده وتسبيحه أشياء لا أعلمها. ثم يقال يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، فأقول يا ربي أمتي. يقول النبي فيحد لي ربي حدا فأدخلهم الجنة. فمعنى فيحد لي ربي حدا يعني ربنا يحدد له أشخاص بأعيانهم أو صفات بأعيانها. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم لا يقترح على الله تبارك وتعالى أن يشفع في فلان ولا فلان، والشفاعة كلها على هذا النحو. المهم هذا حديث عظيم جدا في الشفاعة، أرجو أن نقرأه وأن نحفظه، لأن هذا الحديث من الحديث العظيمة التي تبين مفهوم هذا المعنى الذي أشرك به كثير وظل به كثير من الناس، ليس من المشركين القدامى بل من المشركين المحدثين الآن. كثير من أمة محمد يظنون أن الأولياء أو الأنبياء يستطيعون أن يشفعوا عن الله عز وجل عن من يشاء من الناس، فإنه مجرد مثلا أن تكون أنت محب أو حسيب يقول له أنا حسيبك يا فلان، أو أنا محسوبك، أو أنا داخل فيك، أو أنا في عرضك، أو أنا معك، أو أنا لله وبك، يظنون أن الإنسان إذا دخل على ولي أو نبي على هذا النحو وكان محسوبا عليه ومن جماعته ومن فرقته أنه ناج عند الله عز وجل أبدا، وأن شفاعة هذا النبي مقبولة عند الله مطلقة، وهذا خطأ، بل الشفاعة لا تقبل عند الله مطلقا، حتى النبي محمد صلى الله عليه كما جاء في حديث الصحيح أن الله عز وجل لا يقبل منه بعض الشفاعات، كما جاء في حديث العباس بن عبد المطلب أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إن عمك أبا طالب كان يحوطك ويرعاك، هل نفعته بشيء؟ فيقول نعم إن الله يعني قد رفعه بي أو أنجاه بي من مكان في النار إلى مكان آخر، يلبس قبقابين من النار يغلي منهما دماغه، فهو أحد أهون أهل النار عذابا، وهو يظن أنه أشدهم عذابا. فلذلك شفاعة الأنبياء في الكفار غير مقبولة، كما قال الله عز وجل عن أبي إبراهيم إنه يعني كان قال لقد كان لكم أسوة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم، إلى آخر الآيات. ثم قال الله تبارك وتعالى أيضا في هذه الآيات إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء، يعني لقد كان لكم فيهم أسوة إلا قول إبراهيم، يعني لا تتأسوا بقول إبراهيم لأستغفرن لك. وقد بين الله عز وجل أن إبراهيم استغفر لأبيه إلى موعدة، كما قال تبارك وتعالى وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. فأخبر الله عز وجل أن إبراهيم كان قد استغفر لأبيه المشرك عن موعدة فقط فترة، وعده أن يرجع إلى عقله وإلى صوابه فيها، فلما لم يرجع إلى عقله وصوابه تبرأ منه ولم يستغفر له بقية ذلك. فلذلك المهم اختصار الشفاعة التي نفاها الله تبارك وتعالى في القرآن هي الشفاعة التي يزعمها المشركون، سواء كان من مشركي يعني هذا العصر ومن مشركي هذه الأمة، أو من المشركين الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا يظنون أن أولياءهم وأحبابهم وأنصارهم يشفعون لهم عند الله عز وجل مطلقا، سواء رضي الله أو لم يرضى الله، بل إنهم ما دام أنهم داخلون على هؤلاء الأولياء أو الأنبياء فإن الله عز وجل قابل شفاعتهم. لا شك أن من اعتقد هذا، من اعتقد أن الله تبارك وتعالى يقبل الشفاعة مطلقا دون إذن، دون أن يأذن للشافع، ودون أن يحدد المشفوع، لا شك أنه قد أنقص من قدر الله تبارك وتعالى، طبعا في اعتقاده وظنه، ولكن قدر الله عز وجل لا ينقص منه شيء، فإن الله عز وجل لا تنفعه الطاعة ولا تضره المعصية. باختصار الله عز وجل هو ذو العظمة وذو الكبرياء وذو المجد، ولا شك أن أهم ما يناقض هذا الظن أنه يشفع رغما عنه، أو أن هناك من يستطيع أن يشفع عنده دون تحديد ودون إذن منه. من ظن هذا في الله تبارك وتعالى فقد ظن النقص بالله عز وجل، ولا شك أن ظن النقص بالله هذا شرك وكفر. تبقى قضيتان، قضية ثانية اللي هي قضية التألي على الله، التألي على الله كذلك نقص، يعني من ظن أن هناك من يتألى على الله ليقسم على الله أن يفعل كذا ويفعل، أما هذه كذلك التعقيب على حكم الله عز وجل. وهاتان القضيتان إن شاء الله يعني نناقشهم إن شاء الله في الأسبوع الماضي. بقي ملاحظة يعني أبينها، في الأسبوع الماضي بينا أنه قد ثبت بعض الكرامات للأولياء كما قد ثبت يعني معجزات الأنبياء، هذا الكلام فصلناه في محاضرتين سابقتين. كنت قد ذكرت من ضمن الكرامات التي ثبتت لبعض الأولياء كرامة إيقاف الشمس مدة، وهذه ثابتة في حديث صحيح ليوشع بن نون عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. هذا النبي اللي هو تولى بني إسرائيل بعد موسى صلوات الله وسلامه عليه. ذكرت كذلك بأن هذه ثابتة لعلي بن أبي طالب، كنت قد اعتمدت في هذا على كلام الإمام تيمية رحمه الله في فتاواه، لكن جاء بعض الإخوة نبهوني أخ عبد الرحمن عبد الصمد جزاه الله خير أن هذا الحديث لا يثبت. نبحث هذا الحديث بالنسبة يعني لقضية يعني إيقاف الشمس لعلي، كان قد قام يوما يعني أدرك الشمس في الصفرة ولم يصلي العصر، فأوقف الله عز وجل له العصر حتى يصلي الشمس حتى يصلي العصر. فإذا كان هذا الحديث ضعيف فبالطبع يعني أن أرجع عن هذا، ولا شك يعني إن كان من تيمية ذكر هذا، لكن ما في أحد يعني معصوم من الخطأ. على كل حال يعني نراجع المسألة أكثر إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب تستغفروه، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله.